نفسك نفسك كده شغال معاك شغالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسم الله ولكن

بسم الله متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى يسألونك عن الساعة وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كلا